إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند باب قسم الفيء، وهو كل مال أخذ من المشركين بغير قتال كالجزية والخراج والعشور المأخوذة من تجارتهم أو من تجارهم وما تركوه فزعا وهربوا. ده تفسير الفيء. يعني ما هو الفيء؟ هو كل ما أخذ من المشركين بهذه الطريقة أو بذلوه لنا في الهدنة ونحو ذلك. فذكر الخرقي أنه يخمس فيصرف خمسه إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة. يبقى كده الفيء، ما هي مصادر الفيء وما هي مصارف الفيء. مصادر الفيء ما أخذ من المشركين بغير قتال، وضرب أمثلة. مصارف الفيء مصارف الفيء يصرف خمسه، خمس الفيء إلى من يصرف إليه خمس الغنيمة. قال تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وهو لأهل الخمس. وهذا إحدى روايتين عن أبي عبد الله. وظاهر المذهب أنه لا يخمس خمس، لا، خمسه، خمسه يصرف لأهل الخمس، خمس الغنيمة، أهل خمس الغنيمة اللي هم لله والرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، ده خمس الغنيمة، يؤخذ برضو خمس الفيء منه قياسا على الغنيمة ونصا من الآية. ماشي، دي الرواية الأولى. والباقي بيت المال، مصارف المسلمين العامة. الرواية الثانية اللي هي المذهب أنه لا يخمس. قال تعالى: وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب، فجعله كله لجميع المسلمين. قال عمر رضي الله عنه لما قرأها هذه الآية: استوعبت المسلمين، ولئن عشت ليأتين الراعي بسرو حمير، سرو حمير بلد عن مجرى السيل في في في حمير في اليمن، نصيبه منها لم يعرق فيه جبينه. وعلى كلتا الروايتين يبدأ فيه بالأهم فالأهم. يبقى في خلاف في مصارف الفيء، والمذهب على أنه يصرف كله لبيت المال، وده الراجح، يصرف كله لبيت المال. الخيل والركاب، كل الخيل والركاب ما أوجفتم عليه من خيل والركاب، استوعبت جميع المسلمين، لم يخصص خمسه لأحد، ما فيش في الآية خمس. وعلى كلتا الروايتين يبدأ فيها بالأهم فالأهم، وأهم المصالح كفاية أجناد المسلمين بأرزاقهم وسد الثغور بمن فيه كفاية وكفايتهم بأرزاقهم، وبناء ما يحتاج إليه بنائه منها، وحفر الخنادق، وشراء ما يحتاج إليه من الكراع والسلاح. ثم الأهم فالأهم من عمارة القناطر والطرق والمساجد وكري الأنهار وسد البثوق وأرزاق القضاة والأئمة والمؤذنين وما يحتاج إليه المسلمون وكل ما يعود نفعه على المسلمين، ثم ما فضل قسمه على المسلمين لما ذكرنا من الآية وقول عمر رضي الله عنه. يعني لو فضل مال يقسم على المسلمين للذكر مثل الأنثى. وذكر القاضي أن الفيء لأهل الجهاد خاصة دون غيرهم من الأعراب، ده قول القاضي، والراجح أنه لجميع المسلمين. ومن لا يعد نفسه للجهاد، لأن ذلك كان للنبي صلى الله عليه وسلم لحصول النصرة به، فلما مات أعطي لمن يقوم مقامه في ذلك، وهم المقاتلة دون غيرهم. فصل. ويفرض للمقاتلة من المسلمين قدر كفايتهم، لأنهم كفوا المسلمين أمر الجهاد، يعني ديهم مرتب يقضوا به حوائجهم وكفاياتهم، فيجب أن يكفوا المؤونة، ويتعاهد عدد عيالهم، لأنهم قد يزيدون وينقصون، ويتعرف أسعار ما يحتاجون إليه من الطعام والكسوة، لأنه قد يغلو ويرخص، لتكون أعطيتهم على قدر كفايتهم. كان في زيادة في الغلاء يزيد من المرتبات، إن كان زيادة في العيال يزيد من المرتب، وهكذا. ولا يفرض في المقاتلة لصبي، ولا مجنون ولا عبد ولا امرأة ولا ضعيف عاجز عن الجهاد ولا لمريض يرجى برؤه لأنه من غير أهل الجهاد، ويفرض للمريض المرجو برؤه لأن أحدا لا يخلو من عارض. لو مرض لو مريض لا يرجى برؤه، يعني مرض مزمن، ده يطلع معاش وياخد معاش. المريض الذي يرجى برؤه ده ياخد المرتب الذي يكفيه في المرض، في المرض. احنا هنا عندنا في في في بياخد اجازه مرضي، الاجازه المرضي بالمرتب بيبقى سائر عليه بخلاف الحوافز. وده في اشكال، لان هو مريض يحتاج الى نفقه اكثر، صح؟ مريض عمليه يحتاج الى نفقه اكثر، ولكن نظام التامين ربما يشمل ذلك، ان هو النفق، ان المال الذي يحتاجه يدخل في التأمين. وإن مات مجاهد وله عائلة أجرى عليهم قدر كفايتهم معاش، يعني لأن فيه تطيب قلوب المجاهدين، فمتى علموا أن عيالهم يكفون المؤونة بعد موتهم توفروا على الجهاد، وإن علموا خلاف ذلك توفروا على الكسب وآثروا على الجهاد. يعني المعاش، بس هنا بيتكلم عن المجاهدين فقط، جنود الجيش. ولكن لو كان المعاش ده امر شامل بطريقه نظاميه، انه ياخذ من ماله في اثناء العمل وبعدين يردها له بعد المعاش، ده جائز، وليس هذا من التامين التجاري. لان التامين ثلاث انواع: تامين تجاري وتامين تكافلي وتامين اجتماعي. المحرم فيه هو التامين التجاري، أما التأمين التكافلي بشروطه وضوابطه، وكذلك التأمين الاجتماعي بشروطه وضوابطه يجوز. فهنا هيخش في مسألة التأمين الاجتماعي. التأمين التجاري اللي هو شركات التأمين الأهلية تفعلها مقابل الكسب والربح، ماشي؟ فإذا بلغ الذكور منهم فاختاروا أن يكونوا في المقاتلة فرض لهم، وإن لم يختاروا تركوا أبنائهم يعني. ومتى تزوجت المرأة سقط حقها، لأنها خرجت عن عيال الميت، لو تزوجت انقطع المعاش، وده قانون طبيعي يعني عند التزوج. بعض الناس النساء بيتزوج بطريقة غير رسمية حتى لا ينقطع المعاش، ودي حرام. ده حرام. ده حرام ليه؟ لأن المعاش هبة لها شروط، ومن شروطها أنها إذا تزوجت انقطع المعاش، وإذا طلقت عاد المعاش، فهي طمعانة في المعاش، فعشان كده ما بتبقاش إيه، بتبقى زواج عرفي، وده حرام. مش عشان الزواج غير رسمي، إنما علشان هو حيلة لأخذ مال ليس من حقها. ومن مات بعد حلول وقت العطاء دفع إلى ورثته حقه، لأنه مات بعد الاستحقاق فانتقل حقه إلى ورثه كسائر الموروثات. فصل: ينبغي للإمام أن يضع ديوانا يكتب فيه أسماء المقاتلة وقدر أرزاقهم، لما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قدمت على عمر رضي الله عنه 800,000 درهم، فلما أصبح أرسل إلى نفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: قد جاء للناس مال لم يأتهم مثله منذ كان الإسلام، أشير علي بمن أبدأ؟ قالوا: بك يا أمير المؤمنين، إنك ولي ذلك. قال: لا، ولكن أبدأ برسول الله ثم الأقرب فالأقرب. فوضع الديوان على ذلك. يعني إيه وضع الديوان؟ الديوان ما هو الديوان؟ الديوان هو دفاتر يكتب فيها أسماء ناس معينة، وهؤلاء الناس يصرف لهم أرزاق ومرتبات، ده اسمه الديوان. عشان اللفظ ده هيقابلنا كتير في احكام كثيره. يعني مثلا يقول: احكام الزكاه في سبيل الله لمن لهم ديوان او من ليس لهم ديوان. ديوان اللي هو بياخده مرتب. ويجعل لكل طائفه عريفا يقوم بامرهم. العريف اللي هو زي نائب، او مثلا كل مجموعه لها ايه، رئيس أو واحد مسؤول عنهم، ويجمعهم وقت العطاء ووقت الغزو، لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل عام خيبر على كل 10 عريفا، ويجعل عطاء في كل عام مرة أو مرتين. العطاء اللي هو المرتب في كل عام مرة أو مرتين، ده على حسب الظروف، يعني ممكن المرتب سنوي، وممكن نصف سنوي، وممكن شهري، مفيش سنة في كده، يعني الأمر فيه على حسب المصالح. لا، أن من مصارف الفيء المرتبات. لا يا مولانا، هو من مصارف الفيء، لا هيكمل، بس من مصارف الفيء ايه؟ مصالح المسلمين العامة، وبعدين ايه؟ مرتبات. ايوه، لان دي في دولة، هو احنا بنعمل دولة، دي دولة اسلامية فيها ايه مصارف الفيء؟ هيصرف فيها المرتبات. مرتبات مين؟ اول حاجة الجنود، دول اهم طائفة في البلد، صح؟ ليه؟ لانهم يحمون بيضة الاسلام، ولا يجعلوا في أقل من ذلك لئلا يشغلهم عن الغزو. ويبدأ ببني هاشم لأنهم أقارب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما ذكرنا من خبر عمر رضي الله عنه، ثم ببني المطلب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبني المطلب شيء واحد، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. ثم ببني عبد شمس لأنه أخو هاشم لأبيه وأمه، قال آدم ابن عبد العزيز ابن عمر ابن عبد العزيز عبد شمس كانوا يتلو هاشما وهما بعد لأم وأبي. ثم ببني نوفل لأنه أخو هاشم لأبيه، ثم يعطى بنو عبد العزة وعبد الدار، ويقدم عبد العزة لأن فيهم أصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن خديجة منهم، وعلى هذا يعطى الأقرب في الأقرب حتى تنقضي قريش، وهم بنو النضر ابن كنانة. ثم يقدم الأنصار على سائر العرب لسابقتهم وآثارهم الجميلة، ثم سائر العرب، ثم العجم، وإن استوى اثنان في الدرجة قدم أسنهما ثم أقدمهما هجرة وسابقة. فصل. واختلفت الرواية عن أحمد في جواز تفضيل بعضهم على بعض، فروى عنه أنه يسوى بينهم في العطاء ولا يجوز التفضيل، لأن أبا بكر رضي الله عنه سوى بينهم فيه وقال فضائلهم عند ربهم، ولأن الغنائم تقسم بين من حضر الوقع على السواء فكذلك الفيء. وعنه أن للإمام تفضيل قوم على قوم، لأن عمر رضي الله عنهم قسم بينهم على السوابق اللي سبق إلى الإسلام، وقال لا أجعل من قاتل على الإسلام كمن قتل عليه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم النفل بين أهله متفاضلا، وهذا في معناه. والراجح المذهب الأول، ولكن الراجح أنه يرجع فيه إلى مصلحة يراها الإمام وأهل الحل والعقد. فصل. ومن ضل من أهل الحرب الطريق فوقع في دار الإسلام، أو حملته الريح في المراكب إلينا، أو شرد من دوابهم فحصل في أيدينا، فذكر أبو القطاب فيه روايتين، إحدهما يكون فيئا لأنه مال مشرك ظهر عليه بغير قتال، أشبه ما تركوه فزعا وهربوا. الثانية هو لمن أخذه لأنه مباح ظهر عليه بغير جهاد فكان لأخذه كمباحات دار الإسلام. مسألة إيه بقى؟ مال وصل إلى المسلمين بغير قتال، زي ما حملته الريح في المراكب إلينا، مركب مليئة بالذهب كانت عند المشركين، وضلت هذه المركب في البحر فساقها الريح إلينا، نقوم الصبح نلاقي على الشط مركب نفتحها نلاقيها إيه؟ أموال كفار وصلت إلينا، ده يدخل في الفيء، صح؟ جميل. هنا الروايتين بتقول إيه؟ إحدهما أنها يكون فيئا لأن المشركين كلهم، لأن المسلمين كلهم مشتركين فيه. الرواية الثانية هو لآخذه لقطة، ماشي، لأنه مباح ظهر عليه بغير جهاد فكان لأخذه كمباحات دار الإسلام. مباحات دار الإسلام اللي هي اللقطة، ماشي، ولكن مباحات دار الإسلام معلوم أنها للمسلمين، إنما ديت معلوم أنها للكفار فتكون فيئا. وقد روى عن أحمد في من ضل الطريق منهم فدخل إلى قرية قال هو لأهل القرية كلهم، اللي ما حفظ في رواية تانية إن هو إيه؟ يأخذهم أهل القرية، يعني لو لقيناها في بلطيم أهل بلطيم يقسموا هذا المال بينهم. وقال في عبد أبق أبقى إلى بلد الروم ثم رجع ومعه متاع فالعبد لمولاه. دي رواية رابعة. قول رابع إن العبد المولاه لأنه كان صاحبه ومالكه قبل الإيه؟ قبل أن يذهب. وما معه من المتاع والمال فهو للمسلمين، العبد لمولاه وما معه من المتاع فللمسلمين. قال القاضي: هذا على الرواية التي تجعل غنيمة الذين دخلوا أرض الحرب بغير إذن الإمام فيئا، فأما على الرواية الأخرى فيكون المال لسيده لأنه كسب عبده. وفي تخميسه روايتان: ولو أسر الكفار رجلا فغنم منهم شيئا وخرج به إلى دار الإسلام كان له، لأنه كسبه، لأنه كسبه، ويحتمل أن يجب فيه الخمس لأنه غنيمة. والراجح أنه هو إيه؟ له، لأنه هو الذي غنمه من الكفار. وقد روى الأوزاعي أنه لما أقفل عمر ابن عبد العزيز الجيش الذين كانوا مع مسلمة كسر مركب بعضهم، فأخذ المشركون ناسا من القبط فكانوا خدما لهم، ثم خرجوا إلى عيد لهم وخلفوا القبط في مركبهم، ورفع القبط القلع وفي المركب متاع الآخرين وسلاحهم، فلم يضعوا قلعتهم حتى أتوا بيروت، فكتب في ذلك إلى عمر بن عبد العزيز، فكتب عمر: نفلوهما القلع وكل شيء جاءوا به إلا الخمس. جميل. أسروا وذهبوا في الحرب في القلع، القلع اللي هي إيه؟ الشراع بتاع المركب. فالمشركين راحهم يحتفلوا بعيد وسابوا القبط لوحدهم. المصريين برضو في كل مكان عملوا إيه؟ جم رفعوا الشراع وخدوا المراكب اللي فيها ومشوا. فلما ذهبوا إلى عمر بن العزيز استفتوه في ذلك، فأفتهم بأنه لهم المال إلا الخمس، واحتمل أن يكون فيئا استدلالا بقول عمر: نفلوهم الذي جاءوا به ولو كان لهم لم يكن نفلا. نفلوهم يعني إيه؟ يعني أخذوه واجعله في بيت المسلمين. والراجح أنها لهم لأنهم هم الذين غنموه منهم. حكم الأراضين المغنومة: الأرض التي بأيدي المسلمين تنقسم إلى قسمين، أحدهما ما هو مملوك لأهله لا خراج عليه، وهو ما أسلم عليه أهله كأرض مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، أو غنمه المسلمون فقسم بينهم كأرض خيبر التي قسمها النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه الذين افتتحوها، أو ما صالح أهله على أن الأرض لهم كأرض اليمن والحيرة وبانقيا في الكوفة وأليس في العراق، أو ما أحياه المسلمون من موات الأرض كأرض البصرة كانت سبخة فأحياها عتبة ابن غزوان وعثمان ابن أبي العاص، فهذا ملك لأهله لهم التصرف فيه بالبيع وسائر التصرفات لأنه مملوك له أشبه الثياب والسلاح. القسم الثاني ما وقفه الأئمة على المسلمين ولم يقسموه كأرض الشام كلها ما خلا مدنها، والعراق كله إلا ما ذكرنا منه، والجزيرة ومصر والمغرب وسائر ما افتتح عنوه، فهذا وقفه عمر رضي الله عنه ومن بعده من الأئمة، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنه قسم أرضا عنوه غير خيبر. وروى أبو عبيد بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قدم الجابية قرية في دمشق في الجولان، فأراد قسمة الأرض بين المسلمين، فقال له معاذ: والله إذا لا يكونن ما تكره، إنك إن قسمتها اليوم صار الريع العظيم في أيدي القوم، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد والمرأة، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسدا وهم لا يجدون شيئا، فانظر أمرا يسع أولهم وآخرهم. فصار عمر إلى قول معاذ. معنى الكلام إيه؟ إن هو لو الأرض قسمت بين الغانمين 1000 واحد مثلا، هيقسم العراق كلها على 1000 واحد وبقية المسلمين، أصل دي أرض عظيمة جدا وأموال كثيرة جدا، بقية المسلمين. فمعاذ قال له سيأتي زمن سيكون ناس معها أموال كثيرة جدا وناس فقراء جدا. ليه؟ لأن ده حيتوارث، الألف دولة حيرثهم أقوام، حيتصبح العراق لهم 1000 واحد، العراق كلها لهم، وبقية المسلمين اللي عايشين في العراق هيبقوا خدم عندهم، هيبقوا عايشين فقراء لا يجدون شيئا، كل الأملاك في في في في إيديهم. فصار عمر إلى قول معاذ أنه يكون وقفا لجميع المسلمين، وهذا من نعمة الله على الناس، لأن وقف لجميع المسلمين يعني كل ما يخرج منها فهو فيء لبيت المال. ولما افتتح عمرو بن العاص مصر طلب منه الزبير قسمتها، فكتب في ذلك إلى عمر، فكتب عمر أن دعها حتى يغزو منها حبل الحبلة. أراه أراد أن تكون فيئا موقوفا على المسلمين ما تناسلوا، يرثه قرن بعد قرن، يكون وقفا للمسلمين. وروي عن بكير ابن عامر عن الشعبي قال اشترى عتبة ابن فرقد أرضا من أرض الخراج، فأتى عمر فأخبره، فقال عمر ممن اشتريتها؟ قال من أهلها. قال فهؤلاء أهلها، يعني المسلمين، أبعتموه شيئا؟ قالوا لا. قال فاذهب فاطلب مالك مالك. وعن عبد الله بن المغفل أنه قال لا تشتري من أرض السواد إلا من أهل الحيرة وبانقية وأليس. روى هذا كله أبو عبيد في كتابه الأموال. وقد اشتهرت قصة عمر رضي الله عنه في ضرب الخراج على أرض السواد وإقراره في يد أهله بالخراج الذي ضربه، وجعل ذلك أجرة له ولم يقدر مدته لعموم المصلحة فيه، فهذا لا يجوز بيعه ولا شراؤه لخبر عتبة ابن فرقد، ولأنه موقوف للمسلمين كلهم فلم يجز بيعه كسائر الوقوف. فأما إجارته فجائزة لأنه مستأجر في أيدي أربابه بالخراج، وإجارة المستأجر جائزة. وذكر القاضي في إجارته روايتين، والصحيح ما ذكرناه، وعن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه كره بيعها وأجاز شراءها لأنه استنقاذ لهم كشراء الأسير. ومن كانت في يده أرض فهو أحق بها بالخراج كالمستأجرة، يعني فتحناها عنوة وواحد منهم كان في إيده أرض بزرعها، تبقى الأرض معه هو أولى بها بالخراج، يدفع أجرتها بدل ما نستأجرها لحد غريب وتنتقل إلى وارثه بعده، يعني هي مش ملكه إنما هي بالخراج. على الوجه الخراج هو أجرة الأرض تخرج لبيت المال وتنتقل إلى وارثه بعده على الوجه الذي كانت في يدي موروثه، وإن أثر بها أحدا صار الثاني أحق بها، وإن عجز رب الأرض عن عمارتها وأداء خراجها أجبر على رفع يدي عنها ودفعت إلى غيره، لأن الأرض للمسلمين فلا يجوز تعطيلها عليهم. فصل. ويجب الخراج في العامر الذي يمكن زرعه والانتفاع به، فأما الموات طبعا انتقل هنا إلى مسألة الخراج لأنه برضو من مصادر بيت المال، ماشي. الخراج هي أجرة الأرض التي فتحت عنوة. فأما الموات الذي لا يمكن زرعه فلا خراج فيه، لأن الخراج أجرة الأرض ولا أجرة لهذا، وعنه يجب فيه الخراج اللي هو الموات، يعني إذا كان على صفة يمكن إحياؤه ليحييه من هو في يده، أو يرفع يده عنه فيحييه غيره وينتفع به. وما كان من الأرض لا يمكن زرعها حتى تراح عاما وتزرع، تراح عاما وتزرع عاما تستريح، فخراجها على النصف من خراج غيرها، ندفع نص الأجرة لأنه مش هينتفع بها سنة لأن نفعها على النصف. وحكم الخراج حكم الدين، دين على إيه؟ على صاحب الأرض، يطالب به الموسر وينظر به المعسر لأنه أجرة، فأشبه أجرة المساكين، يعني مش إيه؟ مش جزية يدفعها القادر فقط، لا، هي دين على المعسر. وإن رأى الإمام المصلحة في ترك خراج إنسان أو تخفيفه جاز. لا بس في مصلحة، مش مثلا يضع الخراج عن واحد قريبه مثلا لأنه فيء، فكان النظر فيه إلى الإمام. ويجوز لصاحب الأرض أن يرشو العمال ليدفع عنه الظلم في خراجه، لأنه يتوصل بماله إلى كف اليد العادية عنه، ولا يجوز له ذلك ليدع له من خراجه شيئا، لأنه رشوة لإبطال حق، فحرمت على الآخذ والمعطي كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق. هنا انتقل إلى حكم الرشوة أو الرشوة أو الرشوة مثلثة الراء. هو هنا قسم الرشوة إلى قسمين، قسم يدفع بها ضرر أو ظلم، يرشو العامل ليدفع عنه الظلم في خراجه، واحد بيظلمه في الخراج فبيديله في رشوة حتى يأخذ منه حقه بالضبط، لأنه يتوصل بماله إلى كف اليد العادية عنه. يبقى ده أول نوع من الرشوة جائزة، هو دفع الظلم، كأن واحد يتعنت في إعطاء حق، انت حقق تخليص الورق معين وهو يتعنت في ذلك، فهو طلب منك مال حتى يعطيك حقك، فده في حقه حرام، ده سحت وأكل أموال الناس بالباطل، وهي من الأموال الحرام، إنما يجوز لك أن تدفعها له لأنك أنت بتدفع عنك ضرر بمال. ولا يجوز له، يعني الرشوة، ليدع له من خراجه شيئا، ده نوع من أنواع الرشوة، إن هو يقول له أنا هديك فلوس وتخلي لي الايه بدل 1500، لأنه رشوة لإبطال الحق. يبقى ده أول نوع من أنواع الرشوة المحرمة، إبطال حق، إبطال حق له، فحرمت على الآخذ والمعطي، على الآخذ والمعطي، إنما الأولانية حرمت على الآخذ دون المعطي، كرشوة الحاكم ليحكم له بغير الحق، دي الفلوس عشان يحكم لغيره. فكل مال يدفع لأخذ حق الغير أو أخذ حق أقل من حقه، أكثر من حقه، حق أكثر من حقه، أو ظلم الغير، أو أي شيء حرام، فالرشوة فيها حرام. ولا فصل، ولا يسقط خراج هذه الأرض بإسلام أهلها ولا انتقالها إلى مسلم. فرضنا أن صاحبها أسلم، برضو الخراج يؤخذ منه، لأنه أجرة أشبه أجرة المساكن. قال أحمد: ما كان من أرض عنوة ثم أسلم صاحبها وضعت عنه الجزية وأقر على أرضه بالخراج. وقال أيضا: أرض أهل الشام فيه الخراج، فيها الخراج، فإن اشتراها المسلم ففيها الخراج، لأنه حق على الأرض. قال: ويكره للمسلم أن يشتري من أرض الخراج المزارع، لأن في الخراج معنى الذلة. وبهذا وردت الأخبار عن عمر وغيره. معنى الشراء هنا أن يتقبل الأرض بما عليها من خراجها، ماشي، لأن شراء هذه الأرض غير جائز، مفهوم؟ يعني بيقول هنا: ويكره المسلم أن يشتري، يبقى كلمة يشتري هنا مش تملك، لأن التملك غير جائز لأن أرض وقف، إنما يشتري يعني يتقبل الأرض بما عليها من خراج. يعني إيه يتقبل الأرض؟ هو ياخد بقى كلها كده زي المقاولة كده، وهدفع للدولة فلوس وسيبولي أنا بقى الناس، ماشي. قال الإمام أحمد: يكره، لأن شراء الأرض غير جائز. أو يكون على الرواية التي أجاز شراءها لكونه استنقاذا لها، كما كهو فهو استنقاذ كالأسير، ويعتبر الخراج بما تحمله الأرض من القليل والكثير، والمرجع فيها لاجتهاد الإمام في إحدى الروايات، وهي اختيار الخلال وعامة شيوخنا، لأنها أجرة فلم تتقدر بمقدار لا يختلف كأجرة المساكين. والثانية يرجع فيه إلى ما فرض عمر رضي الله عنه، لا تجوز الزيادة عليه ولا النقصان، لأن اجتهاد عمر أولى من قول غيره. الثالثة تجوز الزيادة عليه ولا يجوز النقصان لما روى عمر عمرو بن ميمون أنه سمع عمر يقول لحذيفة وعثمان بن حنيف لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق. فقال عثمان والله لئن زدت عليهم لا تشق عليهم ولا تجهدهم. فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم. واختلف عن عمر في قدر الخراج. والراجح الرواية الأولى أنها تختلف باختلاف الأرض، يقدر ذلك الإمام بناء على تقارير أهل الخبرة. واختلف عن عمر في قدر الخراج، إلا أنه روي عن عمرو بن ميمون أنه وضع على كل جريب من أرض السواد قفيزا ودرهما. الجريب يعني إيه؟ زي الفدان كده، ماشي؟ ده مقدر بالمساحة. قال أحمد أعلى وأصح حديث في أرض السواد حديث عمرو بن ميمون في الدرهم والقفيز، وهذا يدل على أنه أخذ به قفيز منها ويدفع عليها درهم على كل جريب. قال أحمد قدر القفيز صاع، قدره 8 أرطال. قال القاضي عندي أنه 8 أرطال بالمكي، فيكون 16 رطلا بالعراقي. وقال أبو بكر قد قيل إن قدره 30 رطلا، يعني صاع 3 كيلو رز على كل فدان ودرهم، درهم 30 جنيه. وينبغي يبقى كده تقدر الإمام ولا لا؟ لأن الفدان ما بيجيبش زي بعضه، في فدان بيجيب كتير وفدان بيجيب قليل، ممكن الفدان ما يجيبش غير 3 كيلو رز دول. وينبغي أن يكون من جنس ما تخرجه الأرض، لأنه روي عن عمر رضي الله عنه أنه ضرب على الطعام درهما وقفيز حنطة، وعلى الشعير درهما وقفيز شعير. والجريب إيه بقى مساحة الجريب؟ 10 قصبات في 10 قصبات، والقصبة 6 أذرع بذراع عمر، ذراع نصف متر، 3 متر في 3 متر، ده الجريب 3 متر، القصبة 3 متر في 3 متر، الجريب 10 قصبات في 10 قصبات، 30 متر في 30 متر، يعني مثلا إيراط مثلا 30 في 30 ب 900 متر، الإيراط 175 350 هذه كده حوالي 5 قراريط. هي مساحة 30 متر في 30 متر بعد حسب ازاي، هو كان لهم حسابات غيرنا. وهو ذراع وسط لا أطول ذراع ولا أقصرها، وقبضة وإبهام قائمة، وما بين الشجر من بياض الأرض تبع له. ومن ظلم في خراجه لم يحتسبه من العشر، العشر اللي هو إيه؟ زكاة الأرض. لو ظلم في الخراج لا يحسبه من زكاة الأرض. ده هيجي سؤال بقى، هل الضرائب تخصم من الزكاة؟ لا، ماشي. لو واحد عليه ضرائب دفع الضرائب بيخصم الضريبة من الوعاء الزكوي؟ لا، من مقدار الزكاة؟ لا، لأنه ظلم فلم يحسب من العشر كالغصب. وعنه يحسب من العشر، دي رواية تانية، لأن الآخذ لهما واحد، وهذا اختيار أبي بكر. والراجع أنه لا يحسب من العشر. وما فتح عنوه فالإمام مخير بين قسمه بين الغالمين فيصير ملكا لهم لا خراج عليه، وبين وقفه على المسلمين وضرب الخراج عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين في خيبر فقسم نصفها ووقف نصفها، وعمر رضي الله عنه وقف كل شيء فتحه ولم يقسمه، فدل على جواز الأمرين. وليس له إلا فعل ما يرى المصلحة فيه فما فعل من ذلك لزم. قال أحمد هو على ما يفعل الفاتح إذا كان من أئمة الهدى. وعنه أن الأرض تصير وقفا بنفس الظهور عليها، لأن الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لم يقسموا أرضا افتتحوها، ولأن في قسمتها المحظور الذي ذكره معاذ رضي الله عنه، وإنما قسم النبي صلى الله عليه وسلم نصف خيبر في بدء الإسلام لضعفهم وحاجتهم. وذكر أبو الخطاب رواية ثالثة أنها تقسم بين الغانمين من غير تخيير، لعموم قوله تعالى وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة، ولأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أولى من فعل غيره، والأولى أن هو يخير بين وقفها وقسمها، لأن عمر رضي الله عنه ومن بعده لم يقسم الأرض، وتابعهم علماء الصحابة عليه فحصل إجماعا. وما وقفه الإمام فهو مخير بين إقرار أهله فيه بالخراج وبين إجلائهم وجلب غيرهم، لأن الأرض قد ملكت عليهم. فأما ما جلى عنها أهلها خوفا من المسلمين فتصير وقفا بنفس الظهور عليها، لأنها ليست غنيمة فتقسم. الناس هربت، سبوها وهربوا. وعنه لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام، لأن الوقف لا يثبت بنفسه، وحكمها حكم العنوة إذا وقفت، وكذلك الحكم فيما صالحون عليه على أن الأرض للمسلمين وتقر في أيديهم بالخراج. وده الراجح، الرواية الثانية إن لا تصير وقفا حتى يقفها الإمام. فأما إن صلحناهم على أن الأرض لهم ولنا عليها الخراج فهذه ملك لأربابها، متى أسلموا سقط عنهم، لأنه بمنزلة الجزية فيسقط بالإسلام كالجزية، ولهم بيعها والتصرف فيها، وإن انتقلت إلى مسلم لم يؤخذ خراجها لما ذكرنا. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، الحمد لله رب العالمين.